سؤال، ما هي سن المجزئة في الأضحية مع تفسير الجزع؟ ما هي السن المجزئة في الأضحية مع تفسير الجذع؟ أي ما سنه؟ الجذع في الغنم هي ما بلغت 6 أشهر في الزيادة، على خلاف أيضا منهم من يكون سنة ودخلت في السنة الثانية، وبعض الناس يقولون يختلف الأمر باختلاف ثمن الدابة، فإذا كانت فارهة ومشحمة وملحمة يكفي في ذلك أن تكون دخلت في جوازة نصف السنة، وإلا فلابد من سنة. المسألة فيها خلاف، والمهم أن الإنسان يحتاط في دينه، فلا يذبح إلا من دخلت في السنة الثانية. هذه هي الجذعة.